الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لأمرين اثنين، وكل الشريعة تدور عليهما، وقد ذكرهما إبراهيم داعيا الله سبحانه وتعالى، فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعلمهم يطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم معلما مزكيا. هذا تقييم دعاء إبراهيم: يعلمهم ويزكيهم. امتن الله على هذه الأمة، فقال في سورة الجمعة: هو الذي بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم. فدعاء إبراهيم عليه السلام: يعلمهم ويزكيهم. ومنة الله ببعثته نبيه صلى الله عليه وسلم على الأمة، قال: يزكيهم ويعلمهم. دعوة إبراهيم في القرآن، وكيف استجاب الله لها، وما هو الفرق بين الدعاء والاستجابة، تحتاج إلى وقفات ووقفات ومعمق، وما أجدر المسلمين بكتاب مثل هذا الكتاب، دعوات إبراهيم في القرآن وكيف استجاب الله عز وجل لها. لا فائدة من العلم بلا تزكية. قال: يزكيهم ويعلمهم. ومن كان مزكيا معلما من طلبة العلم فهنيء له وهنيء للأمة به، ومن كان معلما غير مزكيا فالويل له، والويل لأمة محمد منهم الذين يتشدقون بالكلمات ويحسنون حمل الورق ويحسنون التعقبات والقيل والقال في موطن ما ينبغي أن يقال فيه قيل، في موطن ما ينبغي أن يقع فيه خلاف. الويل هذه الآية قال الله عز وجل فيها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. تزكية العمل، تزكية لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، أمر الله نبيه من جاءه دافعا للصدقة زكاة أو صدقة أن يصلي عليه: اللهم صلي على آل أبي أوفى، كما ثبت في الصحيحين وقد جاءه بصدقة. فيسن للإمام إن جاءه أحد متصدقا ويلحق به كل من يأخذ صدقات، يسن به أن يجهر بالدعاء له، وأن يكثر من الثناء عليه، وأن يسمع الناس هذا الأمر. الأصل كما قلنا في الدرس الماضي في الدعاء السر وليس العلام، لكن إلا الصدقة فيسن أن يجهر الإنسان به. الآية تدل على أنه لا يمكن للعبد أن يتطهر وأن يتزكى حتى يزكي زكاة ماله، ولا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراج الزكاة. فمن أراد أن يزكي نفسه فعليه أن يتفقد زكواته أولا، ثم يتفقد صدقاته، لا سيما عند حاجة الناس. اتصل بي بعض الأفاضل هذا اليوم، قال لي: لنا أخوة في غزة يموتون جوعا، وبإمكاننا أن نرسل الأموال له. الناس الآن لا يسألون للأسف. رحم الله الأشعريين، كانوا إذا أرملوا إذا افتقروا جمعوا مالهم فيما بينهم وقسموه بينهم بالسوية، لما يحصل فقر وجور يجمع المال يصبح ذمة واحدة ويقسم بالسوية بين المسلمين. ولذا قال قتادة رحمه الله، قال: إن في الصدقة، إن في المال صدقة سوى الزكاة، إن في المال صدقة سوى الزكاة. إذا احتاج الناس للصدقات لدرجة الموت جوعا، فحينئذ يجب أخذ زكاة الصدقات وتكون زيادة على المال. خذ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ، الله يقول لنبيه خذ. يا الله، ما أجمل الصدقة، ما أجمل الزكاة، وما أرفعها وما أنفعها. النبي الذي تولاه، والله ما عار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب من أوائل الأوامر التي فهمت خطأ في تاريخ الإسلام. فكان قوم من المرتدين اعتقدوا أن الزكاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله يقول خذ من أموال الصدقة، لا، ليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرفع للصدقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله الذي أمره وأمره بالأخذ، والأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس الأول من هذه الحضرات، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، وأمر الله لأمته أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى تأتي قرينة تدل على أن هذا خاصا، على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين، كما قال ربنا تعالى في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أحد تهب الله نفسها لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين. ينبغي لمن فعل صالحا أن يدخل السرور على قلبه بالدعاء له وبالكلام اللين ونحو ذلك، مما يولد طمأنينة له وسكونا لقلبه. وصل عليهم إن صلاتك سكن. قلنا السكن خلاف الاضطراب وخلاف الحركة، السكينة الطمأنينة، وفيه أيضا تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء والثناء. خذ من أموالهم، أموال لهم، أموال مضاف، مضاف جمع مضاف، والمضاف إليه هم أموالهم، والمضاف والجمع والمتصل بالمضاف إليه من ألفاظ العموم. فقوله سبحانه أموالهم تشمل جميع الأموال. الآن التفصيل في الأموال كلها وزكاة الأموال هذا اعتنت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يأتي بالمطلقات وبالألفاظ العامة، وتأتي السنة بالتقييد. الله أمرنا بالصلاة، الصلوات الخمس وعدد الركعات، ما ثبت شيء في كتاب الله، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ولأن جبريل كما قال هشام بن حسان الشامي الدمشقي التابعي الجليل، قال إن جبريل ينزل بالقرآن، إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فذلك الزكوات. فكل ما يشمل الأموال عليه زكاة، ولكن إطلاقا وأنا جاء التفصيل، جاء التفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زكاة الماشية خمسة من الإبل شاة، البقر 30 بقرة، الغنم 40 غنمة وما شابه، ورد هذا في السنة. الزروع والثمار كل 5 أوسق عليهم زكاة، الدينار والدرهم وما أقله في إبان التنزيل. لما نزلت هذه الآيات كان المال شحيحا وكان المال قليلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه ربع العشر كما ثبت في صحيح البخاري، وربع العشر هو التي نحن الآن نسميها ونقول عنها بعبارة عصرية، نقول 2.5%، 2.5% هي ربع العشر. طيب، تشمل الدين، تشمل الدين. وفي قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، تشمل الدين. الآن جئنا للمسألة التي وقفنا عليها في الدرس الماضي، هل الإبراء قرض أم لا؟ قلنا الخلاف الذي هو معروف عند العلماء، الإبراء أن تسقط من ذمة من لك عليه دين مبلغا وتحسب هذا الإسقاط من الزكاة. وقلنا الشافعية والحنابلة يمنعون لقوله خذ، وقالوا الإبراء ليس أخذا، فوقفوا عند ظاهر اللفظ. وأما الحنفية والمالكية فوسعوا المعنى ولم يقفوا عند ظاهر اللفظ، فقالوا لا فرق بين أن يعطيه ثم أعطيه أو أن أسقط جزءا من المبلغ من ذمته فأحسبه زكاة. والثاني أقعد، والثاني أسهل، والثاني مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى قال إبراء ذمة الميت لك أن تحسبها من زكاة، إن لك 2000 دينار على ميت فمات، فقل لي أنا أحسبها زكاة، أبرئ ذمته، أسقط الدين من ذمته حتى لا يسأل عند الله عز وجل وأحسبها من الزكاة. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذا كذلك جائز. الشاهد أن خذ من أموالهم، الأموال تشمل الدين، هل الدين كله عليه الزكاة؟ المديونون 4 أقسام، وهنالك عنصران كليين بالاحتمالات قسم حربان، مقر ملي، مقر جاحد، عفوا مقر مليء ومقر فاقد، عليه دين وعاجز عن سداد عليه، مقر وأنا مليء، هذا صورة ثانية. الصورة الثالثة والرابعة تخص هل هو جاهل أم لا، جاهل ومليء وجاهل وفقير. فمن هذه الأقسام الأربعة زكاة واجبة على نمر واحد، هذا النوع إذا كان مقرًا ومليئا، ومجرد أن تقول له يا فلان الذي عليه الدين يعطيك إياه فهو دين، ولكن هو في حقيقة أمره كأنه أمانة فهذا فيه زكاة. أما إذا كان مقرًا جاهدا أو كان غير مقر سواء كان مليا أو كان فقيرا فهذا تزكيه عند قبضك إياه، وتزكيه مرة واحدة، تزكيه مرة واحدة وليس عليه زكاة كل عام. فهذا أيضا من يؤخذ من عموم قول الله عز وجل أموالهم، فالأموال تشمل جميع أنواع الأموال، عروض التجارة كذلك، الشيء الذي يعرض للتجارة مال، وهذه جل أموال الصحابة. واستدل بهذه الآية الإمام البخاري في صحيحه والإمام البيهقي في سننه وجمع من العلم على أن الزكاة واجبة في عروض التجارة. خذ من أموالهم صدقة. دلالة على أن الإنسان يقوى على فعل الطاعات، ولا سيما البذل، كلما زكت نفسه وتعلقت بالآخرة ونمت، والزكاة من النماء، الزيادة والنماء الزكاة، فكلما زكت النفس كلما زاد تعلق الإنسان بالآخرة. وإذا شعر الإنسان أن هذه الصدقة سيجدها عند الله تعالى فحينئذ يتحمس للصدقة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصدقة برهان، الصدقة برهان على الإيمان، الصدقة برهان على أن الإنسان سيموت وسيبعث. وما هو حال المتصدق مع المتصدق عليه؟ كان المتصدقون قديما لما يرون المتصدق عليهم بين قوسين الآن الشحارين مثلا، فكانوا يقولون مرحبا بالذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار، هذا مثل العتال تصدق عليه، ينقل مالك من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة، خذ من أموالهم صدقة، هذه صدقة تطهرهم، وهذه صدقة تزكيهم، وترفع مقامهم عند ربهم، وتجعلهم بعيدين عن الأوساخ. لذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن والحسين يأخذون من مال الصدقة وكانوا صغارا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، إنها أوساخ الناس، الصدقات أوساخ الناس. ولذا من أدى زكاة ماله فقد طهر ماله من الأوساخ، فكان ماله طاهرا وتمتع به، والمتعة في الدنيا والآخرة. وأما الذي يجمع الأوساخ ويأكل الأوساخ ولا يطهر ماله فهذا والعياذ بالله تعالى لا يعمل على زكاة ماله. فهذه بعض الفوائد التي نستفيدها من الآية. قال الله تعالى من أموالهم، من الأموال، لا نأخذ صدقة، لا نأخذ المال كله صدقة، صدقة نأخذ من المال صدقة، ومن المال ليس متروك لنا، وإنما على حسب ما ورد في الشرع، فالكتاب يحتاج إلى السنة عند التطبيق العملي. إذا أردت أن تفهم كلام الله وأن تطبقه تطبيقا عمليا، ومن ذلك هذه الآية، فإنك لا تستطيع أن تطبقها إلا إن كنت على فقه في هذا الموضوع. وهناك ملاحظة ستأتينا مفصلة بعد قليل أو في الدرس الذي يليه، أن الذي عنده مال يجب عليه شرعا أن يعرف أحكام الزكاة. كل من عنده مال يجب عليه أن يعلم أحكام الزكاة حتى يطبق هذه الآية وحتى يزكي نفسه بها، كما أن الذي يريد أن يحج يحرم عليه أن يذهب للحج حتى يتعلم أحكام الحج. وهذا فهنالك مقدار عيني يجب على كل مسلم أن يمتثله من العلم الشرعي، يأتي بيانه وتفصيله بعد قليل إن شاء الله. أخيرا أختم بمسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب هنا بقوله خذ، ليس لأنه نبي، وإنما لأنه والي المسلمين. وقلت لكم من الأخطاء أن الردة، أناس تركوا الدين خرجوا من الملة، أناس صدقوا بالأسود العنسي ومسيلم الكذاب، وأناس وهم هذا الصنف قالوا المال الزكاة، هذا الخطاب خذ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك. هذا فضل الزكاة، فضل الصدقات، وليس لأن الزكوات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر، كان الناس يمر بهم السعاة ويأخذون الزكوات تحت إشراف الدولة. اتسعت الدولة في عهد عثمان فترك عثمان الناس يؤدون زكاتهم على حسب ديانتهم، فأصبح السعاة لا يأخذون المال من الناس. وكان عثمان يقول على المنبر كما في ورقة الإمام مالك لما يأتي شهر رمضان، كان عثمان رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر: شهر زكاتكم شهر صيامكم، أدوا الزكاة شهر رمضان. لماذا قال هذا عثمان؟ لأن صاحبيه اللذين قبله أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع كان هم يتولون أخذ الزكاة من الناس، أما عثمان ترك الزكاة للناس، فهم الذين يؤدون الزكوات. فكان يذكرهم بها في رمضان: لا بأس أن تتعمد أن تخرج زكاة مالك في رمضان. وهنا مسألة الكلام فيها يقول ويحتاج إلى مجموعة كبيرة من الدروس، وتحتاج إلى تفصيل وتأصيل، وهي تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. متى يكون نبي؟ متى تكون نبي على أنه نبي؟ ومتى يكون على أنه وال؟ ومتى ينبغي أن يكون على أنه قاض؟ ومتى ينبغي أن يكون على أنه مفتن؟ فهناك صور كثيرة تندرج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت تشكو أبا سفيان من شحه، أو رواية الصحيحين قال كان ممسك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هل النبي قال هذا مفتي ولا قاضي؟ إذا قلت كنا قالها قاضيا فيقول القاضي أن يقضي بعلمه. أبو سفيان غائب ما استدعى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يأخذ بقضى بعلمه. إذا قاله مفتيا فالمفتي في قواعد العلماء المفتي أسير المستفتي، أنا أسير كلامك، مش مطلوب مني إذا قلت لي فلان زوجي ما أنفق علي أتثبت، كنت قاضي أتثبت، لا يجوز لي أن أقضي. فوقع خلاف بين العلماء في كثير من التصرفات التي تصرفها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو كيف تصرف؟ وجمع هذا في كتاب بديع شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن إدريس القراقي المالكي المتوفى سنة 684 من تلاميذ الحسن عبد السلام، له كتاب مطبوع اسمه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. ذكر فيه الضوابط التي تلمس من خلالها فعل النبي هذا صلى الله عليه وسلم على أنه والي، على أنه قاضي، على أنه مفتي، على أنه رئيس الدولة وما شابه، ولهذا يعني تظهر آثار معينة. لكن ينبغي ونحن طلبة علم أن تكون هذه المسألة في بالنا، وأن نعلم أن من أوائل التحريف في التأويل تحريف التنزيل ليس واردا في كتابنا، لأن الله الذي تولى الصفات إن نحن نزلنا الذكرى وإن لولا حافظون. تحريف التأويل من أوائل تحريف التأويل الذي ورد وكان له أثر خطير وعميق، وارتد قسم من المسلمين فسدوا عن الدين بسبب عدم فهمه. فأبى أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلا أن يعاملهم معاملة المرتدين، لأنهم أنزلوا هذه الآية في غير محلها وفي غير مكانها. نأتي للآية التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. آية جليلة، وكل آيات الله جليلة وفيها أحكام عديدة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للمشركين ولو كان قريبا منهم. هذه الآية نزلت في مناسبة وهي موت عمه أبي طالب، وعمه أبو طالب كان نصيرا له، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على إسلامه. وثبت سبب نزول هذه الآية في الصحيحين، وينبغي أن نتسلح بسبب هذا النزول وأن نركز ونحن نتكلم عن سبب نزول هذه الآية. هل أسلم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولا سيما أن إسلام أبي طالب أو عدمه أصبح اليوم شعارا لفرقتين، أهل السنة رضي الله نجعل وإياكم منه، وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة وأن يحشرنا مع أهل السنة. يقولون أبو طالب مات كافرا بناء على ما ثبت في الصحيحين، وسأذكر لكم بعد قليل القصة. الشيعة والروافض يقولون لا، أبو طالب مات مسلما، وأبو طالب صحابي من الصحابة من الصحابة، ومن قال أن أبو طالب مات مشركا هذا ظالم، ويعتمدون على بعض الأحاديث. وهذا الشعار ليس الآن من الخلاف الذي هو واقع بين الشيعة وأهل السنة، وإنما من قديم، وسأذكر لكم ذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء السابع صفحة 195، قال: وقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض. كلام لمن؟ ابن حجر. ابن حجر المتوفى سنة 852 القرن التاسع، يقول: وقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب، ولا يثبت من ذلك شيء. من الذي يقول هذا؟ هذا خاتمة أمراء المؤمنين في الحديث، حافظ بن حجر العسقلاني: ولا يثبت من ذلك شيء. وبالله التوفيق. عبارة صغيرة لكنها مهمة، عبارة لما يقول ابن حجر يعني وقفت على جزء ولم يثبت شيء، هذا شيء مهم فضل، هذا شيء فضل. نأتي للرواية الصحيحة ثم نعرج على بعض الروايات التي لم تصح، فهي مذكورة في سرط بن إسحاق. سرط بن إسحاق كما هو معلوم منها الصحيح ومنها الضعيف، فالرواية الثابتة في الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله على فراش الموت، قل لا إله إلا الله. يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب، أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ يا أبا طالب أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. انتبه، هذه الرواية في البخاري. قال فكان قال حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم بل على ملة عبد المطلب. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك هذا الوفاء إحسان أبو طالب إليه والذي كفله الرب ورباه فترة من حياته. وكان ظاهرا له في دعوته لكن ليس احتساب لأنه ابن أخيه. فأنزل الله سبحانه ما كان للنبي المراد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم المراد محمد صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى منهم من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت. الهداية والتوحيد يورث ولا هي من الله عز وجل؟ لا هي من الله. طيب انتبه لمسألة. قال الله لأبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب إنك لا تهدي نفي إنك لا تهدي من أحببت. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الشورى وهذه في القصص قال في سورة الشورى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. إنك لا نفي وإنك لتهدي لا بالتأكيد. كيف نوفق بين الآيتين؟ واحد جاهل ما بيعرف عربية في القرآن متناقض حال الصحفيين واللي يزعمون أنهم من أهل الفكر. ما معنى الهداية؟ لها معاني كثيرة. معاني الهداية تدور على معنيين كليين الدلالة دلالة والأمر الآخر الالتزام. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم المراد الدلالة. إنك لا تهدي من أحببت المراد الالتزام. قلوب الناس ليست بين يديك يا محمد. قلوب الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن قلبهما كيف ما شاء. ليس لك يا محمد أن تجعل فلانا ملتزما وفلانا ليس ملتزما ولكن لك أن تدل الناس على الخير أن تدل الناس على الصراط المستقيم. طب قولك اهدنا الصراط المستقيم ما معنى الهداية هنا؟ الهداية في الصراط المعنيين يا رب علمنا ودلنا على الصراط المستقيم دلنا على ما في الصراط. قلنا اهدنا الصراط المستقيم قلنا صراط هداية إلى الصراط وهداية في الصراط وهذه هداية في الصراط وليست هداية إلى الصراط في الصراط. الهداية في الصراط اهدنا الصراط المستقيم اهدنا دلنا واجعلنا نلتزم ما دللتنا عليه الدلالة والالتزام اهدنا الصراط المستقيم. فأنزل الله عز وجل لأبي طالب إنك لا تهدي إنك يا محمد لا تهدي بمعنى الالتزام أن تحب له المسلم الله لا يحب المسلم. وبالتالي هذه الآيات من الآيات هذا دليل أو من الأدلة الكثيرة لأهل السنة على ان ابا طالب مات مشركا ولبس. اما ما ورد عن ابن اسحاق واخرجه من فريضه بسنده البيهقي في كتابه دلال النبوه في الجزء الثاني صفحه 346، اخرجه مصريقا عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض اهله عن عبد الله بن عباس قال: لما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طالب في مره قال له: يا عم قل لا اله الا الله كلمه استحل لك بها الشفاعه عند الله. قال: يا ابن اخي والله لولا ان تكون سبته علي وعلى اهلي من بعد يرون اني قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا اقولها الا لاسرك بها، اقولها بالسر. فلما تقول ابو طالب عليه المرض رؤيا يحرك شفتيه، فاصغى اليه العباس فسمع قوله فرفع راسه عنه فقال: قد قالها الله الكلمة التي سألته عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أسمع. هذه قصة مختلقة كذب ليست صحيحة. أولا بالمعايير الحديثية إسنادها ضعيف، وضعف إسنادها لأن فيها رجل مبهم، يعني نقرأ السند مرة أخرى. أخرجها الإمام البيهقي من طريق العباس عبد الله بن معبد عن بعضهم، من هو بعض هذه؟ هذه هذا مبهم، وفي الاسناد اذا وجد رجل مبهم فهذا يسمى الاسناد ضعيف، يسمى الاسناد الذي فيه رجل مبهم في علم التخريج اسناد مظلم، اذا فيه رجل مجهول. طيب في القصة قال الحافظ ابن كثير أن في السند مبهما لا يعرف حاله، وهو قول عن بعض أهله، وهذا إبهام في الاسم والحال، ومثله يتوقف فيه لو انفرد. في القصة نكرة، والنكرة من أهم الوجوه التي في النكرة في القصة. قال: فأصغى إليه العباس، والعباس يومئذ ما كان مسلما، ما أكثر ذلك. فوجود ذكر العباس قد قالها وأنه سمعها فتدل على النكران، على النكرة في القصة، وكذلك أنها تخالف ما ثبت في الصحيح، وكذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما مات أبو طالب قال لولده علي، قال له: واري عمك الضال، ولم يصلي عليه ولم يغسله. فهذا كله يؤكد أن القصة صحيحة. اليوم فيما نرى يعني في تعليقاتنا على تعليقات علماء الشيعة خصوصا ممن لهم واري أباك الضال، أنا ماذا قلت؟ عمك واري أباك الضال، قال لعلي، قال لعلي واري أباك، ولم يقل واري عمك. مثلا بعض المحققين و يفرحون كتب الشيعة، الإمام النسائي أحمد بن شعيب صاحب السنن له كتاب جميل اسمه خصائص علي، كتاب مسلم احتفل به الشيعة، وممن طبعه محقق اسمه محمد باقر المحمودي. لما تعرض لقصة إسلام أبي طالب من صفحة 266 ل 273 حشاها بالأكاذيب، حشاها بالاحاديث الباطله التي تدل على اسلامه، ومنها الحديث الذي اخرجه ثمام الرازي في الفوائد عن ابن عمر قال: اذا كان يوم القيامه شفعت لابي وامي وعم أبي طالب واسد لي كان في الجاهلية. هذا الحديث مداره على الوليد بن سلمة، والوليد بن سلمة كذاب، بل ألف بعض المعاصرين من الروافض كتابا سماه أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، ملأه بالحشو والافتراء والكذب. فكل الأحاديث التي فيها أن أبا طالب أسلم لم يثبت منها شيء. تكفيني هذه العبارات وهذا المقدار من الكلام. الكلام طويل، الكلام طويل، لكن المراد هاهنا قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. هذا صحيحين تفسير هذه الآية. فعدم نجاة أبي طالب ورد في القرآن ورد في هذه الآية. فهذه الآية قطعت الموالاة للكفار حيهم وميتهم. فليس المؤمنين أن يستغفروا للمشركين، فطلب الغفران للمشرك لا يجوز. لا يجوز المسلم أن يقول عن المشرك رحمه الله، أو أن يقول المرحوم، أو أن يقول المغفور له. طيب السؤال، هل يجوز لك أن تقول عن رجل المسلم المغفور له المرحوم؟ الجواب تفصيل. إذا قلت المغفور لا المرحوم لا بمعنى طلب الدعاء اللهم اغفر له اللهم ارحم تحرج. وأما إن قلت هذه العبارة مقررا أن الله قد غفر له ورحمه فهذا لا يجوز إلا بنص. فلا يجوز أن تقول أن الله قد غفر لفلان، وإنما أنت تسأل ربك. سؤال المغفرة والرحمة للكفار جائز لا حرج فيه، حتى الكافر أن تقول له اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل من لأهل يعبد، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ما في حرج، اللهم اغفر لهم هم أحياء وليسوا أموات. يجوز لك أن تدعو لهم بالمغفرة، أن يشرح الله صدورهم للإسلام، ولكن بعد أن يموتوا فتقول رحمه الله للمسلم على سبيل الدعاء لا على سبيل التقرير. وكذلك لك أن تقول المغفور له على سبيل الدعاء، المرحوم على سبيل الدعاء. والكافر ليس للمؤمن، ليس للمؤمن أن يترحم على الكفار. ذلك أن موضوع القرابة ليس له صلة بالإنسان، وهل يجوز لي إن كان قريبا أن أوله وأن أغفر الله له، وإن لم يكن كان وإن لم يكن قريبا فهذا محروم بعيد. لا فرق بين الناس جميعا القريب والبعيد، الفيصل إنما هو الإيمان. فقطع الله تعالى موالاة الكفار بعد وفاتهم، قطع الله تعالى موالاة الكفار، ولا يجوز للمسلمين أن يوالوا الكفار لهم لا في الحياة ولا بعد الموت. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال المفسرون: وجعلها البراءة من الكفار، وجعلها كلمة باقية في ذريته في من كان على ملته إلى يوم الدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. المؤمنون لا يولون الكفار لا في الحياة ولا في الممات. وإذ قال إبراهيم لأبيه وأمه، ولذا أبو إبراهيم مات كافرا، زوجة لوط كذلك، ابن نوح كذلك، التوحيد ليس فيه صوت قرابة. عن النبي طالب كذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فموضوع التوحيد أمر لله سبحانه وتعالى، والواجب على المسلمين إلى يوم الدين عدم الموالاة، موالاة الكفار. ولذا نستطيع أن نقول قاعدة: طلب الاستغفار للإنسان بعد وفاته لا ينفعه إلا بالإيمان. إذا في إيمان لكان تدعو له أن تغفر له، وأما وهو كافر مات كافرا فهذا لا ينفع. طيب ندقق في لغة القرآن، وآملنا أن ندقق في لغة القرآن لنفهم شيئا مهما جدا، ولا يفهمه فهما جيدا إلا من رزقه الله تعالى حصيلة من اللغة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، هذا نفي، نفي، ولكنه نفي يراد منه النهي، نفي يراد منه النهي. الأصل في النهي أن يكون منفيا وألا يكون واقعا. الفرق بين النفي والنهي: الفعل في النهي يكون مجزوما، وفي النفي لا يكون مجزوما. وهذه قاعدة تفيد في فهم كثير من الآيات والأحاديث. فالنفي الذي يراد به النهي أبلغ، فهو نفي الشيء نفسه، لأنه نفي معلل بالسبب المقتضي له، وهذا السبب باق وهو الشرك. ففيه مبالغة في التنزه عن هذا الاستغفار وزيادة: ولو كانوا أولي القربى، مبالغة في استقصاء أقرب الأحوال إلى أقرب الأحوال. فدلت الآية على المبالغة في إظهار البراءة من المشركين والمنع من مواصلتهم ولو كانوا في غاية القرب. نأخذ جولة سريعة مع مجموعة من النصوص الصحيحة من الأحاديث النبوية، وكذلك مع بعض الآيات. الله يقول: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار والدة بولدها، لا يجوز أن تلحق الضرر بالوالدة، وهذا عند النزاع بين الزوجين عند الطلاق. لا تضار، هذا نفي أم نهي؟ نفي، المراد به نهي. ينهى الله الوالد إن فارق زوجته بطلاق أو غيره أن يلحق ضررا بها من أجل الولد في أي صورة من الصور. لا يجوز للمطلق أن يتقصد إدخال الضرر على الأم بسبب الفرقة والمناكدة والمشاغبة بينه وبين زوجه. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ولا العكس، ولا العكس. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا. ما كان لأهل المدينة، هذا نهي، هذا نفي يراد به النهي. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، هذا نفي يراد به النهي. من مثل مثلا: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. لا، هذه نافية ولا ناهية؟ نافية. لو كانت ناهية، لا يبيع أحدكم، هذه اللام لام النهي، لام للنفي وليس للنهي. لو كانت للنهي لقال النبي لا يبع، ما قال لا يبيع، فهذا نفي. لو كانت جازمة لقال لا يبع، ما قال لا يبيع. لا يبيع يعني هو معدوم، هو ينبغي أن يبقى معدوما. طب ليش النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع بصيغة النهي؟ حتى يدل على بصيغة النفي، حتى يدل على النهي. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم ولا يستطيب بيمينه، لا يوجد أحد أن يستطيب أن يستنجي بيمينه. فهذه نهي لا يستطيب، لو كانت نفيا لقال لا يستطيب، قال لا يستطيب، فهذه نافية. لكن المراد منها النهي، المراد منها النهي. وهذا معنى لا يجمع أحدكم بين المرأة وأمتها والمرأة وخالتها، هذا نفي يراد به النهي. والحديث في الصحيحين لا يجوز أن تجمع بين الزوجة وعمتها وبين الزوجة وخالتها، هذا القطع الأرحام. وفي هذا الحديث دلالة على أن العمة رحم وعلى أن الخالة رحم، فجاء نفي ويراد به النهي. وهذا كما ذكرته لكم في بعض المناسبات فيما مضى أمر خبر يراد به الأمر، خبر يراد به الأمر، والوالدات يرضعن أولادهم هذا خبر يراد به الأمر، ومن دخله كان آمنا هذا خبر يراد به الأمر. فالخبر الذي يراد به الأمر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خبر يراد به الأمر يا أيها المطلقة تربصي، لا يحل لك أن تتزوجي إلا بعد انتهاء العدة. فأول أخبار الأخبار الفطرية، شو الخبر الفطري؟ الأم ترضع، المطلقة تقول امهلوني حتى تزوجوني، امهلوني حتى أروح حتى أنتبه لنفسي مدة الحيض. وكذلك النفي، فكل نفي يراد به نهي هذا من أقوى الأشياء. فأمر طبيعي، ما كان ينبغي لنبي أن يستغفر للمشركين، والتعبير ظاهر، قال ولو كانوا لقربة قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب، تبين لك أن هذا مشرك، هذا لا يعبد الله، هذا لا يعظم الله، لا يوحد الله، هذا مشرك. قال من بعد ما تبين، الأمر ليس في شك، في تبين، هذا عبدك تعرفه أنه ما قال لا إله إلا الله يوما قط، ليس لك أن تستغفر له ولو كان ذو قربة ولو كان قريبا منك. ثم قال أنهم أصحاب الجحيم، لأن الجحيم مقصورة عليه، هم من أصحاب الجحيم، فليس لك يا محمد أن تستغفر له. موضوع التوحيد، موضوع الشرك، موضوع القرابة لا تنفع فيه، القرابة لا تنفع فيه. وهذا ليس خاصا بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، إنما هو خاص بجميع الأنبياء. نكتفي بهذا القدر ونكمل في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.